جيبوا المحابس والورد سمعوني زلغوا طبعي أجمل عروس بهالأرض جاي عرس اليوم كل الناس تجمعوا حتى يشوفوكي معه طلوا حتى يسمعوا دقة قلب مغروم الله يهنيكي والعمر يعطيكي انت يا نور البي يا فرحتو للبي فستانك الأبيض حلو شو لابق عليكي سامحيني لو نتفزعلت يا اختي سامحيني فجأة كبرت صار الوقت فلي وتتركيني قلبك ع حبي ربي عتلان همك تتعبي كل ما احتجتيني اطلبي حدك بتلاقيني الله يهنيكي والعمر يعطيكي انت يا نور البي يا فرحتو للبيت فستانك الأبيض حلو شو لابق عليكي هيك عنوان القدر مكتوب عشبين البشر صهري يا أحلى صهري يرخص لك الغالي كملوا بعض وكملوا عيشوا هالعمر الحلو عروستنا أجمل أميرة غيرك ما بيلبق إلو الله يهنيكي والعمر يعطيكي انت يا نور البيت يا فرحتو للبيت فستانك الأبيض حلو شو لابق عليكي